الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول الشيخ في منظومة أصول الفقه الذي به يفهم أمر العلوم وكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. ذكرنا في المحاضرة الماضية، اللي ما حضرهاش لازم يسمع المحاضرة الماضية لزاما، لازم يسمعها المحاضرة الماضية لازم تسمعها، هتختلف معاك في مسائل كتير جدا وهتخلف معاك في أمور كتير جدا. تكلمنا أنا ذاك عن المصلحة وتعريف المصلحة لغة وتعريفها عند علماء الأصول، مفهوم، وما هي أقسامها، وهذا مصطلح شرعي ولا مصطلح وضعي، مفهوم، وهذا المصطلح عند المعتزلة ما مراده وعند أهل السنة ما مراده. ولو تذكرون كلمة ابن القيم، إذا وجدت المصلحة فسمى شرع الله، وإذا وجد الدليل فسمت المصلح. مفهوم الكلام؟ لازم تراجع المحاضرة اللي فاتت لأنها هتوضح أمور كتير لكلمة المصلحة دي. ما معنى كلمة المصلحة اللي دلوقتي كل حاجة يركب مركب الحرام ومصلحة؟ مفهوم الكلام؟ كل شيء صار مصلحة، افهم وراجع المحاضرة الماضية. ثانيا قال الشيخ وكل ما يضرنا قد منع، أي الشرع، كل ما يضرنا قد منع. قول الشيخ هنا كل ما يضرنا قد منع، هذا البيت أو هذا الشطر من هذا البيت يتكلم عن قاعدة كلية اسمها الضرر يزال. الضرر يزال، وافهم هذه القاعدة تفهم سماح الشريعة وتحب الشريعة. إذا قاعدة الضرر يزال، أولا ما معنى الضرر؟ الضرر هو كل مشقة وعنت، هي المشقة والإيه؟ والعنت. خلاص كده؟ إذن المشقة والعنت هما الضرر. طيب اثنين، الضرر قسمان، إما أن يكون ضرر موجود يطلب إزالته، وإما أن يكون ضرر متوقع يرجى عدم وجوده. اثنينهم، خليك معايا، يبقى في اثنينهم. واحد، افضل شيء انك تسمع وعايز تدون، تراجع المحاضره تاني وتدونها بقى براحتك. صح الكلام كده؟ انك تسمع وعايز تدون بقى، دي بقى ليها جلسه تانيه، ما تخليش الاثنين في بعض. مفهوم الكلام كده؟ يبقى في جلسة تانية ممكن انزل المحاضرة واروح مدونها. لو سمعت المحاضرة ورحت منزلها وسمعتها ودونتها، المحاضرة دي اتحفرت خلاص، انساها. مفهوم الكلام؟ ويا سلام بقى لما تيجي المحاضرة اللي بعدها وتروح مراجع المحاضرة دي برضو تاني 3 مرات، سلام، زي ما كان بيعمل السلف كده، كان يسمع ويكتب ويروح يحفظ، وقبل ما يروح المجلس اللي بعده يروح مراجع زي ما كان ابو حاتم بيعمل وغيره وغيره. الشاهد بقى، احنا قلنا الضرر موجود مطلوب ازالته، واما ضرر معدوم غير موجود متوقع يرجى عدم وجوده. صح الكلام؟ يعني مثلا في ضرر واقع في ضرر واقع. فأنت بتدعو الله عز وجل وتسأل الله أن يزيله عنك، يبقى الضرر ده واقع ولا لا؟ واقع. أنت خايف من حاجة تأتي، خايف من شيء جاي، بتنام بتفكر فيه، صاحي بتفكر فيه، طب وبعدين؟ طب لو حصل، لو حصل يبقى غير موجود، صح كده كلام؟ بتعمل ايه؟ بتدعو الله ايضا الا يوجد، الا يوجد. يبقى الضرر هنا امران، الضرر هنا ايه؟ امران، ضرر موجود يطلب ازالته، وضرر معدوم متوقع يرجى عدم وجوده، ولا يكون ازالته الموجود او وجود المعدوم الا باذنه جل جلاله. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له، فلا الا ها فلا كاشف له الا هو، صح الكلام كده؟ يبقى انا كده عندي قسمين. زي مثلا ايه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. خليك معايا بقى، بص الدعاء ده وشوف جمال الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن دي ممكن تكون إيه؟ موجودة، صح الكلام ولا لا؟ فأنت تستعيذ أن يزال هذا الضرر عنك كي لا تفتن، صح الكلام ولا لا؟ كويس جدا. فتنة المسيح الدجال موجودة؟ ها، موجودة واقعة دلوقتي؟ لا، لكنك ترجو الله أن يزيلها عنك إن وجدت أيضا، صح الكلام ولا لا؟ خد بالك، لأنك لو فتنت عياذا بالله، شوف الدعاء أعوذ بك من الفتن، لأنك لو فتنت هيكون سبب إلى عذاب القبر، سبب إلى عذاب جهنم، صح الكلام ولا لا؟ شفت وصل لغاية فين؟ فالفتنة، الوقوع في الفتنة سبب في عذاب القبر، ما هو اتفتن خلاص، راح لشهوة أو راح لبدعة، فده سبب لعذاب القبر، صح الكلام كده؟ وسبب لعذاب جهنم. عذاب القبر، عذاب جهنم موجود الآن أم معدوم عنه؟ معدوم عنه. فهو يسأل الله أن يزيل عنه أمر الفتن فلا تمسه، صحيح الكلام؟ ويسأل الله أن يصرف عنه عذاب القبر وعذاب جهنم، فالموجود والذي سيكون. فهمت كده الضرر؟ هو ده معنى كلمة الضرر، إما موجود يرجى إزالته، وإما معدوم يرجى عدم، يرجى عدم وقوع. لذلك مثلا إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أو الحزن ضبطان، أعوذ بك من الهم والحزن. الهم ما يصيب العبد من غم، فهم الكلام؟ قد يكون موجودا وقد يكون يخاف أن يأتي، خايف من هم ما هيجي غير موجود، صح الكلام هنا؟ فيدعو الله أن يزيله إن كان موجودا، ويدعو الله أن يزيله قبل أن يأتي. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. أعوذ بك من العجز، العجز في أمر الإرادة، والكسل في أمر الجوارح، لأنه لو عنده عجز في إتيان المحاضرة أو في طلب العلم لعدم وجود النية. مفهوم الكلام؟ والكسل بقى داء الدفين للأمة دي. نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد بقى هنا العجز ده ممكن يكون واقع، ممكن يكون واقع. ايه يا ابني فينك؟ ما اعرفك والله، مش عارف ايه اللي حصل لي، كنت بحضر وكنت كويس وبقيتش، وكنت بحفظ وما بقيتش، وكنت يبقى ضرر واقع ولا لا؟ واقعهم. فيسأل الله ان يزيله، صح الكلام، ويمضي. او انه فعلا في نشاط، في نشاط، ويسأل الله ألا يكون، ألا يأتي هذا العجز أو هذا الكسل. لذلك أنت مشروع لك الدعاء ده في الصباح والمساء، أذكار الصباح وأذكار المساء شرع لك هذا الدعاء، وأعوذ بك من العجز والكسل. يبقى موجود يطلب إزالته، غير موجود تسأل الله ألا يكون، صح الكلام. لذلك أما ترى عاصي غارق في المعصية أو مبتدع غارق في البدعة، تنظر إلى ربك نظرة المن، وترجع إلى نفسك لنظرة عدم الاستحقاق، وتحمد الله لأن في ضرر قدامك، هو صح الكلام، فلان ده وقع فيه، ممكن الضرر ده ينتقل ليك، فتسأل الله ألا يكون. تبقى انت كده على طول ايه ماشي في رجاء وخوف ومحبة، مش انظر لهؤلاء المعاصي اهل المعصية، شوف قاعدين مش عارف ايه، شوف عاملين ايه، ويتكبر على خلق الله. لما تشوف واحد عاصي او واحد مبتدع بتنظر النظرة الكونية، النظرة الكونية ونظرة شرعية، الاتنين دول يفهمهم كويس جدا. ابن تيمية اتكلم في المسألة دي، وابن القيم في النونية. النظرة الكونية، واحد مبتدع، واحد مبتدع مثلا ابتدع بدعة، النظرة الكونية هنا أن تحمد ربك أنك ما كنت مكان. النظرة الشرعية أن ترد على بدعته، يبقى أنت بترد على بدعته ومش متكبر، وبترد على بدعته وانت ما عندكش عجب، ده انت بترد على بدعته لأن الله أمرك، وتسأل الله العافية فيما وقع فيه. شفت بقى، هي دي النظرة الكونية والنظرة الشرعية. فتسأل الله ألا يقع عليك هذا الضرر، فتكون دائما عبد لله، غير معجب، غير مرائي، دائما في العبودية. أعوذ بك من الهم والحزن، العجز والكسل، والبخل والجبن، وأعوذ بك من ضلع الدين. ما هو ضلع الدين ده ضرر واقع ولا لا؟ ضرر واقع أو متوقع، واقع أو متوقع. فتسأل الله أن يزيله إن كان موجودا، وتسأل الله ألا يوجد إن كان معدوما. وضلع الدين دي لفظ البخاري، وغلبة الرجال أو وقهر الرجال، وعند أحمد خارج البخاري وقهر الأعداء، قهر الأعداء، أن يقهروك، أن يقهروك. ممكن يكون ضرر موجود أو ضرر متوقع أو متوقع، فبتسأل الله إن كان موجود أن يزيله، لأنه هو الذي سلطهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وإن كان متوقع تسأل الله ألا يكون. فهمت كده؟ يبقى هنا شرع رب العالمين الدعاء. لذلك هو وكل ما يضرنا قد منع، والدعاء سبب، الدعاء سبب، وهذا منهج أهل السنة في الدعاء بخلاف أهل البدع من الصوفية. فهمت الكلام كده؟ ارجع بقى معايا، وهكذا بقى في الأدعية. يعني خد انت الأصل ده كده وامشي فيه في الأدعية، هتلاقي عند الاستعاذة بالذات، عند الاستعاذة بالذات، وراجع باب الاستعاذة في كتاب التوحيد، راجع باب الاستعاذة في كتاب التوحيد. عملنا فيه 5 محاضرات في باب من الاستعادة الشرك بغير الله. خمس محاضرات في المسألة دي، من الشرك الاستعادة بغير الله. حتى في بعض الإخوة قال لي ياريت تقول للإخوة في مكافأة 1000 جنيه. أنا بقولها لك ولسه الموضوع ماشي يعني. بيقول لي في مكافأة 1000 جنيه لمن سمع الاستعاذة قبل ذلك بمثل هذا الكلام. أنا بقولها لكم. جبنا بقى كلام ابن القيم وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. هتسمع الاستعاذة كأنك ما سمعتها قبل ذلك، صح؟ كلام بقى ما سمعت عن الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح كده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، ده حاجة تانية خالص. ده الدين كله، الدين كله في أمر الاستعاذة دي. في معنى الاستعاذة، الدين كله، حياتك كلها في أمر الاستعاذة دي. خلاص؟ أدي باب الدعاء. وكل ما يضرنا قد منع. حينما تنظر إلى الشريعة، ما هي أدلة هذه القاعدة؟ أدلة هذه القاعدة، تنظر للشريعة تجد النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، القرآن قال الله عز وجل: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، إن لم تجدوا. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. صحيح. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى بدأ بإيه؟ وإن كنتم مرضى. لما؟ لأنه هنا المريض إذا جاءه الوقت الصلاة ويريد الوضوء أو يريد الاغتسال. المرض هنا قسمان على ما ذكرنا في أول البحث: مرض واقع، الثاني مرض هذا يخشى ازدياده، يخشى ازدياده. يعني المرض أصالة واقع وقام جنبا وهو مريض وسخن وعيان وطلع عينه مش قادر يشم الهواء، مش حتى يغتسل، مش قادر يشم الهواء. ده لو اغتسل، شيخ أيمن أنا قمت جنوب، ها لازم تغتسل، لازم تغتسل. مش عندك مية والمية سخنة وعندك سخان، حجيتك إيه بقى؟ عندكش حج، لازم تغتسل، صح كده؟ الرجل ده مات. لا، الشرع قال لك إيه؟ هذا ضرر واقع، هذا ضرر واقع، الضرر يزال، إذن هذا العبد يتيمم. لذلك بدأ وإن كنتم مرضى، آخر الآية تيمم. يبقى هنا يتيمم ليه؟ لإزالة هذا الضرر، لأن هذا مرض واقع وضرر واقع. فلو أنه اغتسل هذا إيه؟ هذا العبد قد يموت، يزداد عليه المرض، يزداد عليه المرض، فشرع له هنا التيمم. لو أن عبد يده مكسورة وجبس، عملوا له جبس، ورجله مثلا مكسورة عملوا له جبس، مفهوم الكلام؟ وأراد الوضوء أو أراد الاغتسال، الضرر يزال. مسألة أنه لازم يمس الجسم مية ولازم الدراع المكسور ده تشيل الجبيرة وتغسل الذراع، طب هو ده ضرر، هذا ضرر عليه، صح الكلام؟ وهذا لا يجوز. يبقى هنا يسقط هذا العضو، هذا العضو ايه؟ سقط كأن لم يكن، مفيش مسح، ما في مسح، خلاص؟ وهذا بحث آخر. لكن هذا العضو كأن لم يكن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها، الضرر يزال، خلاص؟ طيب، عرفنا المريض. لذلك عمرو بن العاص كما عند النسائي حينما قال كنت، كان في غزوة ذات السلاسل، قال فكنت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحاب صلاة الصبح. المية موجودة ويعرف يسخنها، يقدر يسخنها، لكن ده في صحراء، ده في صحراء مش هيعرف. مفهوم الكلام؟ فتيمم. حينما ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر قوله تعالى قال قلت يا رسول الله، ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. شوف العلة، العلة إيه؟ ألا تقتل نفسك، صح الكلام؟ فأنزلها هنا الصحابي، ألا تقتل نفسك. يبقى هنا الشرع لإزالة الضرر الإيه؟ الموجود أو الضرر المتوقع، لأن عمرو بن العاص ما كانش فيه ضرر موجود، ولا أنتم مش معايا؟ مفيش ضرر موجود، هو ما كانش عيان، لكن هناك ضرر متوقع انه هيغتسل هيموت، صح الكلام كده؟ ومن هنا الشافعي واحمد وابن حزم وطوائف من اهل العلم على ان العبد اذا كان مريضا ثم شفي باذن الله ثم كان في النقاهة، هل اذا اجنب يغتسل؟ يقول لك لا، يعني هو ايه لسه واخد له مش عارف مضادات حيوي، واخد له مش عارف ايه، ومديله حقن، يعني متخرم. مفهوم الكلام كده؟ والحمد لله رب العالمين الحرارة نزلت في الفجر، نزل الفجر بقى كويس وعرق وبتاعه والكلام ده كله، وقام جنوب خلاص كده، راح ماسك التليفون وراح متصل بحضرتك، قال لك انا قمت جنوب وكنت عيان بس الحمد لله الحراره نزلت دلوقتي. شوف بيقول لك الحراره نزلت دلوقتي اهو والحمد لله، يعني عرقت كويس وينفع اغتسل؟ هتقول له ايه؟ ما خلاص ما انت خفيت، تقول له اغتسل؟ غلط. ليه؟ لان ده ضرر متوقع اغلبي كمان ان يرجع اليه مره اخرى، صح الكلام؟ حتى الاطباء، وهذا بابهم فاسألوا أهل الذكر، هذا بابهم، يقول لك هذا الوقت لا، لأنه قد تحدث انتكاسة، تحدث إيه؟ انتكاسة. لذلك حتى بيبقى كويس يقول لك برضو إيه؟ ماشي على الدواء وماشي مش عارف على إيه والكلام ده كله. يبقى ده ضرر إيه؟ متوقع، متوقع، لا يجوز أيضا، لا يجوز لك الاغتسال. لكن إذا كان محدثا حدثا أصغر ينفع يتوضأ؟ الجواب، الجواب نعم يتوضأ إذا لم يكن يعود عليه، إذا لم يكن يعود عليه بالضرر. لما؟ الضرر يزال. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه أدلة الإيه؟ أدلة القاعدة. يعني شوف في المعاملة، معاملة العبادة من العبد لربه الله عز وجل أسقط عنه أشياء. هذه في الطهارة، هذه في الطهارة، في الصلاة ما يستطيع أن يقف اجلس، حديث عمران بن حصين، ما يستطيع أن يصلي جالسا صلي على جنب، صلي مستلقيا كما عند النسائي. لما؟ لخشية وقوع الضرر أو زيادة الضرر، لأنه هو مريض. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمران قال يا رسول الله إني أصبت ببواسير، يبقى هو الضرر واقع ولا لا؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا، ليه؟ ليه وقوع الضرر الزائد، الزائد، صح الكلام؟ أدي في الطهارة تجد هذا في أمر الصلاة. شوف حتى المعاملة مع الرجل وامرأته، الرجل وزوجته. الله عز وجل قال عن للعبد حينما يطلق امرأته وأراد أن يردها قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا، لأن هذا يريد أن يمسك المرأة إيه؟ إضرارا بها، إضرارا بها. لذلك لو رد الرجل امرأته قال لها أنا رجعتك لعصمتي، وهو أصلا ما يريد إرجاعها لمراد الوصال الزوجي كما كنا، لا، وإنما يريد إيه؟ يقول لك خليها زي البيت الواقف، أنا بقى خليك زي البيت الواقف، سيك بقى هنا وأروح أتجوز وأعيش حياتي. مفهوم الكلام؟ لكن هنا إيه؟ قال ولا تمسكهن ضرارا، ولا تمسكهن ضرارا، الرجعة دي باطلة، الرجعة دي باطلة، كأنهما ردها. لما؟ لأنها وقعت على غير مراد الشرع، وانت عارف ان النهي يقتضي الفساد اذا كان منصبا على ذات العباد، صح كده؟ ولا تمسكهن، يبقى النهي هنا منصب ولا لا؟ منصب. فلو امسكها ضرارا، من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. لو هربت منه وانتهت العدة وتزوجت برجل اخر، الزواج صحيح؟ صحيح. انتوا ساكتين ليه؟ صحيح. مفهوم الكلام؟ حتى لو قال انا رديتك وانا رجعتك، شرعا الزواج لا يصح. لما؟ لانه امسكها على غير مراد، على غير مراد الشرع. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، اللام دي لام العله، لانه اراد منها ايه؟ امساك الضرار ليعتدي، وهذا الاعتداء تلك حدود الله، وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فهذا الظالم لا تصح له رجعة. واضح الكلام كده؟ لذلك الله عز وجل أمر بالإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان، إما أن تمسك معروف وإما أن تفارق، وإما أن تفارق بإحسان. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، خلاص. حتى عند الرضاع لا يضار مولود له بولده، عند الرضاع لو أنه طلقها وعندها ابن رضيع وقالت أنا مش هرضع، أنا مش هرضع، عند فيك بقى أنا مش هرضع، يبقى ده إضرار لمين؟ إضرار للولد، هذا لا يجوز، هذا حرام. وإرضاع الأم للولد عند الاستطاعة، عند الاستطاعة واجب. اسمع اللي جاي بقى. منع الأم لبنها عن ابنها مع الاستطاعة كبيرة، مش حرام، كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. برهان ذلك حديث أبي هريرة وحديث أنس في قصة الإسراء والمعراج، أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد نساء تنهش ثديهن في جهنم، فقال وما ذاك يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء اللائي يمنعن أولادهن ألبانهن. الشيخ الألباني رحمة الله عليه عامل رسالة في جمع الروايات الصحيحة في الإسراء والمعراج، هؤلاء اللائي يمنعن أولادهن ألبانهن، تقدر وتستطيع ومانعة، يبقى ده إضرار بمين؟ إضرار بالولد. أنا آتي مثلا بالظئر التي هي المرضعة المستأجرة عند عدم استطاعة الأم، فسترضع له أخرى، ده عند استطاع، عدم استطاعة مين؟ الأم. لذلك أمر رب العالمين والوالدات يرضعن، أمره يرضعن أولادهن، لكن المدة بقى بالخيار، حولين كاملين لمن أراد، لكن الأم يرضعها للولد، هذا إيه؟ أمر خشية إضرار بمين؟ الولد. حتى في الحضانة، حتى في الحضانة لا يجوز. ابن تيمية يقول لك إيه؟ يقول لك الأصل الأصيل، ونقل هذا الكلام ابن القيم في زاد المعاد، الأصل الأصيل هو مصلحة المحضون اللي هو الطفل، خلاص. يعني مثلا هو لك ما لم تنكح، طب إذا كانت الأم فاسقة، مثلا الأم فاسقة، خلاص، أتعلم البت دي مثلا، أتعلمها العري والأغاني ومش عارف إيه والكلام ده كله، وتطلقه، والأب ده راجل صالح، الأصل مصلحة المحضون، مفهوم؟ قال وبجمع النصوص في الحضانة تبين أن الأصل هي مصلحة المحضون، يبقى يروح لمين؟ للأب، للأب نفسه، للأب نفسه. لذلك أحد القضاة لما حدث فراق بين رجل وامرأته وكان هناك صبي. فقضى قال القاضي خذ بيد أيهما شئت، لحديث النبي عليه السلام. فأخذ بيد الأم، أخذ بيد الأب آنذاك، أخذ بيد الأب. فقالت الأم للقاضي سله لماذا أخذ بيده. قال القاضي للصبي لماذا أخذت بيد أبيك؟ قال لأن أمي تذهب بي إلى الشيخ فيضربني على القرآن والحديث، وأما أبي فيتركني ألعب. قال خذ بيد أمك. شفت القاضي؟ شفت القاضي؟ قاضي، هذه القاضي. خلنيش أتكلم بقى، فهمت كده؟ شو بيقول له؟ خد إيه؟ قال له خذ بيد أمك. ليه؟ بتعلمه القرآن والسنة. خد بيد أبوه عشان بيعايز بيحب إيه؟ بيسيبه يلعب، لا قرآن ولا سنة ولا بتاع، ده هيطلع إيه ده بقى؟ مفهوم؟ ده هتلاقيه مرمي في أي حتة. يبقى هنا الحضانة الشرع الأصل عدم إيقاع الضرر عليه، على هذا المحظون. وأعظم الضرر الضرر في الدين، لذلك جعلت المصلحة إيه؟ الأولى، النظر في المصلحة الأولى للمحضون. لذلك مثلا لو الأم ماتت، سؤال، لو الأم ماتت والأب مسافر أو مات، الأم لها خالة والأب لأخت عمة، الخالة دي امرأة فاسقة من التليفون للتلفزيون للنت مش عارف ايه، وما اتكلم ده واتكلم ده واتكلم ده، وعمته دي ست محفظة حافظة قرآن تقية ورعة، تدي لمين؟ انت عندك الخالة بمنزلة الأم، خد بالك انت عندك الخالة بمنزلة الأم، هتدي لمين؟ ها؟ للعمة. لو رحت للخالة بمنزلة الأم، هو ده منهج المعتزلة يا مؤمن في أصول الفقه. في أصول الفقه، في كتب أصول الفقه، ما بينظروش للحكمة ولا مقاصد الشريعة، لأن هم أصلا لا يثبتوا صفة الحكمة لله. فهمت كده؟ لذلك علم الأصول ده انت لو مشيت فيه كده مع نفسك وجبت أي كتاب وعايز تقرأه، هتروح مع الأشاعرة أو معتزل أو علم الأصول لا يكون إلا ممن يعرف معتقد، لازم تفهم معتقد السنة. مفهوم الكلام؟ فيجي يقول لك الخالة بمنزلة الأم، قال طب ما الخالة دي هتدخله جهنم، انت مش فاهم مقاصد الشريعة. لو النبي عليه الصلاة والسلام عايش هيقول لك لا تعطيها، لان الخالة بمنزلة الام ده صحابة، ده صحابيات، هتعلموا ايه؟ ده صحابيات. مفهوم؟ لكن هنا مقاصد الشريعة بتنظر ليها، اصول الشريعة بتنظر ليها. ولا تركنوا الى الذين ظلموا، ما هو ده اصل ومقصد كبير من مقاصد الشريعة. فهم؟ يبقى انا كده عدم الاضرار، لا يبقى هنا يروح لعمته، ما يروحش هنا للخال، مع ان النص موجود. مفهوم الكلام؟ لكن النص هنا غير مراد لذاته على الإطلاق، لأنه عارض هنا في زماننا مقاصد الشريعة. لذلك الحضانة فتوى ليس حكما عاما، فتوى ليس حكما عاما. لذلك شوف لما قال القاضي خذ بيدي أيهما شئت، مش ده الحديث؟ صح الكلام؟ لكن الحديث هذا صحابي وهذه صحابية، هيعلموه ايه؟ قرآن، سنة، الدين، صح الكلام؟ لكن بيقول له خذ بأي احدهما ما شئت، فراح واخد بإيد ابوه. قال له طب سأله، هو خده بإيده ليه؟ قال له اصل هي بتوديني للشيخ بيضربنا على القرآن والحديث. قال له خد بإيد امك، خد بإيد امك ويمشي. فهمت كده المسألة؟ افهم بقى، لانك ممكن تنجرف في اصول المعتزلة، في اصول المعتزلة. افهم الكلام، يعني ممكن مثلا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قال البكر يستأذنها أبوها. قالت يا رسول الله البكر تستحي، البكر تستحي، يعني ما تعرفش تتكلم. ده كان يعني كان، أنا بتكلم على أيام عائشة، ما تاخدش الحديث. كان يعني كان، كان يا ما كان في سلف العصر والأزمان كان في حاجة اسمها حاء يا ألف همزة على السطر. فبتقول له إن البكرة تستحي، فقال إيه؟ إذنها صماتها أو سكوتها. إذنها إيه؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ ده زمان، فتسكت، متقدرش تتكلم يعني، وتعرق بقى وفاهم أنت؟ ده زمان، وتقعد تعرق وممكن ما تنامش وتعيا، فاهم؟ يعني إزاي يتقال لي حاجة زي كده؟ فاهم الكلام كده يعني؟ دلوقتي دلوقتي إيه؟ ده إيه اللي بتروح تتجوز لوحدها؟ الله المستعان. طيب خليك معايا بقى، يبقى النص بيقول إذنها إيه؟ صماتها، النص أهو. طب لو قالت أنا أرضى بأن يكون لي زوجة، ها؟ لا، لازم تسكتي. أنت اتكلمتي؟ ما ينفعش، الزواج باطل. لأن المقصود إيه؟ ما هو ما المقصد؟ مفهوم؟ ما المقصد من ذلك؟ هو رضاها، خلاص هي صرحت انت عاجبك ده، والله هو راجل صاحب دين ومش عارف ايه والكلام ده كله، مفهوم؟ وايه بتضحك بقى كده الضحكه ليه؟ ها خلاص، يبقى قالت اهي، تقول لها يا شيخ لازم تسكتي، طالما اتكلمتي ما ينفعش، النص بيقول اذنها صماتها. ما انت مش فاهم مقاصد الشريعه، مقاصد الشريعه، ما الحكمه، ما العله من قول النبي لذلك؟ فهمت كده المساله؟ افهم بقى. يبقى هنا امر الحضانه لعدم الاضرار بهذا الايه، لعدم الاضرار بهذا الطفل، لهذا الطفل. لذلك كل امر في الشرع وكل نهي في الشرع انما هو لعدم وقوع الاضرار. النفع والخير في الامتثال، والضرر والشر في اقترابك من هذا النهي ولا تقربه. لذلك مثلا حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الخروج على الحاكم عدلا كان أم جائرا، خلاص، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل حديث أبي مسعود الأنصاري، عشان يقول لك أصل النبي ما يعرفش حكام زماننا، يا ابني أنت مش فاهم حكم الكلمة اللي أنت قلتها، تخرس واسكت على جنب، تخرس واسكت، أنت جاهل اسكت، ما تعرفش كلمة أنت بقولها. يقول لك ما هو ما يعرفش حكام زماننا. النبي عليه السلام لما يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه، يكرهه من رأى من أميره، ما هو النبي عليه السلام هو في زمانه الأمير، صحيح، وهو إمام الدنيا، يبقى بعد كده إيه؟ بعد كده، ما هو بعد كده من رأى من أميره شيئا يكرهه في زمانه، صحيح كده؟ النبي عليه السلام هو الأمر الناهي، يبقى معنى كده إيه؟ بعده، بعده من رأى من أميره شيئا. وانت لما تيجي تفهم الأصول هتعرف ان من شرطية هنا، من رأى من أميره شيئا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، والعموم لما تدرس الأصول هتفهم انه بيشمل الأمكنة والأزمنة والأشخاص، صح الكلام كده؟ يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الحكم ده موجود. يبقى شيئا يكرهه، يبقى ده عدل ولا جائر؟ رد عليا، ده عدل ولا ظالم؟ ظالم. طيب حكمه ايه؟ قال فليصبر، صح الكلام كده؟ يبقى قال ايه؟ فليصبر. قال رأيت يا رسول الله ان كان علينا امراء يمنعون حقنا يسألون حقهم، قال اصبروا. طب لغاية امتى؟ بيقول لك لغاية امتى؟ قال حتى تلقوني عند الحوض، اصبر لغاية ما تموت، الصبر. يبقى الكلام ده عن عادل ولا جائر؟ جائر، صح الكلام؟ لو امتثلت للأمر، لأن الأمر ده لرفع الضرر، لرفع الضرر. شوف الأرض دلوقتي عاملة ازاي، أو بلاش الأرض، ده إسرائيل بتعيش أحلى أيام حياتها، إسرائيل عايشة أنعش أيام حياتها، أنعش أيام حياتها، وعمالين يطلعوا بقى يقول لك بص احنا عملنا ايه، وبص الاصلاح الزراعي، وبص الاقتصاد اللي مش عارف ايه، وبص الايه والكلام ده، اللي هو الربيع العربي، ده ربيع يهودي، ده ربيع اليهود مش ربيع العرب. شوف سوريا في ايه، شوف العراق، شوف لبنان، شوف مش عارف ايه، شوف هنا شوف هناك، شوف الدول عاملة ايه، الدول المسلمة عاملة ايه. ضرر واقع ولا لا؟ ضرر واقع على الافراد وعلى الدول. الضرر ده وقع ليه؟ لعدم الامتثال للامر. وكل ما يضرنا قد منع، قد منع. يجي بقى شيوخ الضلال الذين لا يفهمون شيء في دين الله عز وجل ويقول لك المصلحة الخروج والمصلحة مش عارف ايه والمصلحة. واحد زي مثلا ابو اسحاق الحويني ده اما جه قعد في مسجد اللي في حلمية الزيتون ده العزيز بالله، قال لهم انا لا اعرف نصا في هذه المسألة. ألا يعني المحدث، المحدث الامام يقول لك الامام المحدث ما يعرف، ما عندوش حديث. يعني انا لو قلت لك هل عندك دليل في دخول الحمام اقول ايه وانا خارج اقول ايه؟ اه عندك دليل في السواك؟ اه يعني في السواك ودخول الحمام وخروجه عندك دليل. ياتي الشرع بادله فيه، وما فيه ضرر على الامم وعلى الدول وعلى المسلمين عامه، ما فيهوش نص. هو عايز ايه؟ يعني انت مثلا عايز ايه؟ انت عايز مثلا لا يجوز الخروج في 25 يناير رواه الامام مسلم؟ انت مش فاهم انت عايز ايه. يعني روى البخاري، ما فيش حديث زي كده، روى البخاري مثلا من حديث انس لا يجوز الخروج في 25 يناير. اه والله النص ده ماشي نقول بيه، لكن والله ما عنديش نص بيقول لا يجوز الخروج في 25 يناير، ما عندوش نص. ليه بقى؟ لان هؤلاء الذين جعلهم الناس اهل علم، هؤلاء الجهله ما يفهمون أن الشرع إنما يأتي بالكليات، يأتي بالكليات ولا يلتفت إلى أمر الأسماء. من رأى من أميره شيئا يكرهه، شيئا يكرهه، يبقى العموم يشمل الأزمنة 25 يناير وقبل 25 يناير وبعد 25 يناير، ما هي دي قاعدة صحيح. يبقى لرفع الإيه؟ لرفع الضرر. راح قال لك فكل طالب، شوف بقى هو ده بقى كهنوت النصارى اللي هو سلطان الاباء، فكل طالب انت عندك شيخ افتى لك بكذا فاتبعوا ما قاله الشيخ، صح كده؟ اللي قاله الشيخ اتبعه. قال طب ما هو ده اللي عليه النصارى، ما هو ده كهنوت النصارى، هو ده اسمه سلطان الاباء عند الكنائس التقليديه البروتستانت الارثوذكس والكاثوليك، ما هي ده سلطان الاباء. ان الشيخ قال ايه؟ انزلوا، وبعدين ننزل. في شيخ تاني قال ما تنزلوش، وبعدين ما ننزلش. انت عارف ابن عبد البر يقول لك ده قاسم، اللي ما نزلش اللي ما نزلش اللي ما نزلش ده قاسم. عارف ليه؟ لانه اتبع امرا من امور الدين بغير دليل، وانما اتبع التقليد المحرم عليه، المحرم عليه. فهمت كده الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. زي ما جه طلعت زهران الجاهل ده، مش عارف انا من جملة يطلع على المنبر ساعة ما حصل مش عارف موضوع 30/7 والكلام ده، قال للناس انزلوا، قال للناس انزلوا انزلوا. بعد كده قال لهم لا ما حدش ينزل، انا كنت غلطان. ما اضطراب يعني، المفروض انزلوا ما تنزلوش، اضطراب. واللي قال لهم انزلوا كان هينزلوا، واللي قال لهم ما تنزلوش هم راحوا ما نزلوش برضه. شويه جهله، شويه جهله، نسال الله السلامه والعافيه. اضطراب في الاصول، اضطراب في العلم، اضطراب في الثوابت، اضطراب في الثوابت، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى مخالفه هذه النصوص، لماذا هذه النصوص وجدت؟ لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك؟ والذي لا ينطق عن الهوى، لوقوع الضرر. فكل ما يضرنا، كل ما يضرنا قد منع، كل ما يضرنا قد منع في الدين او في الدنيا. لذلك هنا قاعده الايه؟ الضرر، الضرر يزال، الضرر يزال. هذه من حيث امور، من حيث امور الشريعه. عندك من جمله قواعد مساله الضرر انه اذا تعارض الضرران يدفع الأعلى بالأخف، يدفع الأعلى يدفع الأعلى بالأخف. الضرران عندك ضرران، ضرر أعلى كبير واضح، وضرر أدنى، وما تستطيع أن تنفك عن واحد منهما. فهنا ينبغي وجوبا دفع الإيه؟ الضرر الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لولا، حينما سئل يا رسول الله أنقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال النبي لا، خشية أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الحديث ده يتخذ منه القاعدة دي، نتعارض ضرران هنا. الضرر هو وجود المنافق ده، لأنه عمال يقلب على النبي عليه الصلاة والسلام الناس. الضرر الأعظم ألا وهو إن المنافقين هياخدوا من دي ويصدوا عن سبيل الله. ده مش بيقتل صاحب واحد وهو كمان من صاحبه، ده هيخلوه صاحبه مفهوم، ومش هيقتل واحد، لا ده بيقتل أصحابه. أنت عارف الكلمة تتقال هنا توصل مجلد آخر الشارع، كلام الناس كتير. النبي عليه الصلاة والسلام أغلق الباب ليه؟ دفعا للضرر الأعلى. اثنين، أن الضرر العام يقدم على الضرر الخاص في الدفع. الضرر العام ما هو ضرر خاص وجود المنافق ده، صحيح كلام؟ ضرر عام أن الناس سيتكلمون، فدفع النبي الضرر العام، دفع الضرر، دفع الضرر العام، ورضي بالضرر الايه؟ هذا حتى أخذه الله، حتى أخذه الله. واضح الكلام؟ يعني مثلا ايه؟ انت ممكن هتطلع تتكلم عن لا إله إلا الله، خير ولا لا؟ خير كله. لكن يطلع بقى هو بقى حافظ مش فاهم، انت عارف زي امبارح كده ما اتكلمنا في الحافظ مش فاهم، ها هو ده، سموا لنا رجالكم، قال عبد الله بن عون، وهو مش فاهم هو بيعمل ايه، مش فاهم الكلام ده فين اصلا، مفهوم؟ في ناس بقى حافظه مش فاهم، يروح جايب مثلا ايه، مثلا انا عايز اخطب خطبه، فروح طالع على الشيخ جوجل، شيخنا حديث في فضل لا اله الا الله، راح مطلع لك 30 40 حديث، تروح انت عاملهم، تروح طالع المنبر يقولهم الحمد لله خلص الخطبه، الحمد لله خلصنا الخطبه، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. واضح؟ فالناس ايه؟ العوام. ابن القيم يقول لك ايه؟ والنفس تميل الى السهل الميسور دائما، صح كده؟ الله، الله العظيم، الراجل ده كلامه صح، انا ما سمعتش خطيب احسن من الراجل ده، اتى بما لم يأتي به الاوائل. مش بقى المتشددين يقول لك لازم تعمل ولازم تعمل، انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انا بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اهو عشان تفهمه بس، الراجل ده فاهم، الراجل ده. ويقعدوا بقى ايه مع بعض اخر الكراسي اللي في اخر المسجد دي، فاهمني، اللي بعد الخطبه، بس الراجل ده كلامه متين 100%، الراجل ده دسم قوي. اه والله، اقول لك دسم قوي، ايه دسم قوي يعني؟ ده ايه ده، هو كان لحمه وشوربه يعني؟ يقول لك الراجل ده تقيل، شفت النصوص، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، تعالى بقى نصلي، ما فيش حرام الا ما يعمله، وما فيش واجب الا ما يتركه. ليه؟ ما انا سمع بقى ايه، من قال لا اله الا الله، وقبل ما اموت هقول لا اله الا الله، وانا ميت ميت على لا اله الا الله، صح ولا لا؟ هو بقى ما يفهمش، العام اللي قدامك ده مش فاهم، مش فاهم انه الكلمه لا اله الا الله، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في المجلد الاول مجموع الفتاوى، اذا جاءت كلمه لا اله الا الله يدخل فيها كل قول قلب وقول لسان وعمل قلب وعمل لسان والجوارح، الدين كله يدخل في الكلمه دي، بس هو مش هيفهم، وانت اصلا مش فاهم، لان انت ايه، انت عايز خطبه، الشيخ جوجل حضر لي عفريت، حضر لي نصوص مش عارف ايه، مفهوم، حضر لي نصوص في كذا، خلاص يروح جايب له النصوص مش فاهم حاجه، ويروح على طول عامل البرنتر نسخ كوبي، روح واخد الورقتين طالع على المنبر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام، وروح نازل والحمد لله رب العالمين، مفهوم كده كلام، هو مش فاهم المساله. فالعامي النفس عموما تميل الى الاسهل، الاسهل الميسور، خلاص. فانت كده عملت ايه؟ انت اضريت بالدعوه. ما هو يا اما تتكلم ايه معناها ولوازمها ولا تفهمها كذا فقط وتبين بيان واضح، واما ما تتكلمش خالص. صح الكلام كده؟ يبقى انت كده عايز تعمل خير، عملت ايه؟ اوقعت ضرر، اوقعت ضرر. فهمت الكلام؟ كتير قوي بقى من ايه؟ من الصنف ده، نسأل الله السلامة والعافية. الضرر اذا تعارض العام مع الخاص يدفع الضرر العام على الخاص، يدفع الضرر العام على الخاص. انت مثلا ايه؟ ماشي بعربية، خلاص؟ والعربية دي مرة واحدة كده الفرامل طارت، اتقطعت، خلاص؟ هي مفيش بقى، انت ماشي كده. طب وبعدين؟ انت قدامك عزة، مفهوم الكلام؟ قدامك عزة وقدامك فرح وفي قدامك عمود، هنا في ضرر خاص اللي هو السيارة، وانت ما هو ممكن انت تنجو وممكن ما تنجوش، صح الكلام ولا لا؟ وفي ليه الفرح او العزة ده حضرتك هتعمل ايه؟ ما هو في ضرر عام وفي ضرر خاص، هتعمل انت ايه؟ ما تخش في العزة؟ تروح موت لي الله. في ناس كده، نسأل الله السلامة والعافية. اقول لك ايه، اخش مثلا في الفرح ده شويه معاصي، فرح فساق، مفهوم الكلام؟ اه ده شويه فساق روح داخل فيهم، ينفع؟ لا ما ينفعش. يبقى هنا ايه؟ الضرر الاعم يدفع على الضرر الاخص، يقدم هنا، مفهوم؟ دي بقى تمشي معاها في هذه المسائل. واحد مثلا بيبيع خضار، هو عارف ان الاكل بتاعه عفن، وعارف ان الطماطم بقى لها كام يوم وعفنت، فيجي يقول لك ايه؟ ابيعها بقى بالقفص. يا ابني طب ما انت عارف ان هي خلاص عطنت، والراجل الفقير ده يعني ما هيعمل ايه؟ اقول لك اخدها اروح اضربها في الخلاط ويحطها في الفريزر وخلاص، حاجه بجنيه بدل ما اجيب لي كيلو طماطم بسبعة جنيه ولا حاجه. هو راح ايه؟ راح بيع له. طب الضرر الخاص عليك انت اهون، ارميها وخلاص، صح الكلام كده؟ لا يقول لك ايه؟ ابيعها عشان اكسب. طب ما هو ده كده ضرر عام، ضرر اعم. لا، يدفع هنا الضرر الاعم، واضح؟ ارضاء بالضرر الاخص، ده عند الايه؟ التعارض، عند التعارض، وهكذا وهكذا. واضح الكلام؟ هذا ما كان في ايه؟ مختصرا لفهم من مسألة الضرر ومعنى قاعدة الضرر، الضرر يزال. طبعا انت عندك قاعدة الضرر يزال، لكن لا يزال بضرر، لا يزال الضرر بضرر غيره. يعني ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، احنا خلاص ما احنا قلنا هنقفل بقى ونمشي، معلش خد دي بس، خد دي بس. ابن القيم يقول لك في زاد المعاد ايه؟ والأصل أن الشرع يريد إزالة المنكر وأن يحل محله الخير والمصلح، صح الكلام؟ فإزالة المنكر وإزالة الضرر بخير ومصلحة هو المراد، إزالة الضرر بضرر مثله لا يجوز، فما بالك إذا كان إزالة الضرر بضرر أعظم منه، لا يجوز برضه، وقاسم صاحبه. يعني تعال نطبق الكلام ده اللي احنا عايشين فيه. لو الحاكم كافر، جبت لك من الاخر، حاكم بلد ايه؟ كافر. وحاكم البلد الكافر ده خلاص كفر، وهقول لك كمان ايه؟ طلع قال مفيش حاجه اسمها حج، صح كلام كده ما حدش قالها، بس اهو زي مثلا بوركيبه مثلا بتاع ما قال لك مش حاجه يا جماعه لازم تفطروا في رمضان عشان المصانع والكلام ده كله. لو قال لك مفيش حاجه اسمها صيام، انت عندك الحديث ايه؟ الا ان تروا افلا ننبذهم قال لا الا ان تروا كفرا مباح بواح. الكفر ده بواح ولا لا؟ خليك معايا بقى. انت عندك النص اهو، اول ما يعمل كده بيروح عامل ايه يا مؤمن؟ بس يطلع بقى الشيخ ايه؟ كفر كفرا بواحا. هو اصلا قبل البواح مكفره، بس ايه؟ يعني هي دي بقى كفر كفرا بواحا، هيا عليه بالخروج. طب حاضر يلا بقى نخرج. وخرجنا خرجنا من الدنيا خالص. انت مش معايا؟ افهم بقى يعني ايه، يعني انا عايز اوصلك المسألة ايه بشيء كده، يعني افهم المسألة. انت يلا نخرج انت عايزه بايه؟ يخرج من الدنيا اصلا. طيب خرج ها، وبعدين قبلوه ما يقول له، يقول له اتفضل ها واستعلم يا جماعه خد يلا اقعد على الكرسي. لا طبعا. ايه اللي هيحصل؟ دبابته مش عارف ايه، اللي هيقرب دماغه هتتشال وهتطير، واللي هيقرب خلاص مش هيروح. صح كلام؟ كويس جدا. عملت ايه بقى؟ ردوا عليا، ما عملتش حاجه. صح الكلام؟ طب ما هو النص اهو. ما هو انت عشان مش فاهم، هنرجع برضو لمساله مقاصد الشرع. مقاصد الشرع في فرق بين الاصل وعارض الاصل. لما قال لهم قمت جنبا وشج راسه هل تجدي لي رخصة أن أغتسل؟ قال لا نجد لك إلا أن تغتسل. معهم دليل ولا لا شيخ وليد؟ كلام عقلي، يعني هقول لك أنا يعني أكلمهم كلام عقلي يعني. خلاص معهم دليل ولا لا؟ معهم دليل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا اغتسلوا. يبقى ده نص أهو. قالوا لا لازم تغتسل. اغتسل مات. لما رجعوا للنبي عليه السلام قال إيه؟ قتلوه قتلهم الله، مع ان معهم نص. دع عليهم ليه مع ان معهم نص؟ الا سالوا اذ لم يعلموا؟ طب ما هم معهم نص. انما شفاء العي الجهل، مع ان معهم نص، لكن لانهم لم يعرفوا الفارق بين الاصل والمعارض للاصل. الا سالوا اذ لم يعلموا؟ انما شفاء العي السؤال، انما كان عليه ان يعصب خرقه ويتيمم. دي لفظ ابن عباس، مش يمسح. واضح الكلام كده؟ يمسح دي لفظه منكره، مفهوم؟ يبقى كان عندهم اصل دليلهم، لكن وقع عارض للاصل. فكل من لم يفهم اصول العلم يسمى جاهلا. ما انت معاك النص اهو، الا ان تروا كفر، وفي كفر بواح. ما تبصش للساعه، في كفر بواح خلاص كده، في كفر بواح واقع، لكن في عارض للاصل. في عارض للاصل انت هتشيل مين؟ انت ما عندك اصلا قدره، وما عندك شيء، وما عندك الحاكم المسلم الذي يقيم امر الشريعه مكان من تزيله. ده لو زلته اصلا، ما هو كل ده لازم يكون في الحسبان. صح الكلام؟ عدم اصول العلم وعدم اصول الفهم. شوف بقى اللي حصل، الدول خربت بسبب عدم الفهم في اصول العلم. الا ان تروا كفرا بواح. الفهم هنا ده فهم مين؟ ها، المعتزله في اصول الفقه، انهم ما ردوا الكلام الى مقاصد الشرع. لذلك إذا وقع ضرر اعلم أن هناك مخالفة في الشرع. لازم، مش ممكن أبدا يقع ضرر ده يكون بأمر الشرع. يقول لك ما هو قال إلا أن ترى كفرا بواحا. ما هو أنت مش فاهم، أنت راجل حافظ مش فاهم برضو، أنت راجل حافظ مش فاهم، لا تعرف مقاصد الشريعة. لذلك أفرد لها الشاطبي 5 مجلدات مقاصد الشريعة. ابن تيمية دائما ما يتكلم في مسألة مقاصد الشريعة وعدم انطباع الحكم بأخذ نص من نصوص الشريعة. ده أصل من أصول السنة، أصل أصل. ما ضلت الفرق إلا بسبب إيه؟ فهمهم، ضل فهمهم عن مراد الله ومراد النبي عليه الصلاة. يجي المرجئة من قال لا إله دخل الجنة ما ذكرش عمل. يجي الخوارج والمعتزلة الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كفاره. ده خد نص دخلوا جهنم، وده خد نص خلاه في الجنة، وده جاهل وده جاهل. لذلك في فرق بين النص وعارض النص، في فرق بين النص وعارض النص. بتنظر إلى مقاصد الشرع، زي ما قلت لك الخالة بمنزلة الأم هو. والخالة دي فاسقة تديها لها؟ الجواب لا. ليه؟ لأن في حدث عارض، حدث عارض، فبتنظر لمقاصد الشريعة. وكلها من النصوص، فهم؟ فشاف كفر بواح، طب وبعدين؟ قال لك فلان كافر، طب ها وبعدين خرجوا عليه وخرجوا عليه، وطلع محمد حسان ساعتها وكان مؤتمر في عبد المقصود، جمع الضلال كلهم، عبد المقصود ومحمد حسان وفوز السعيد شوف سلة الخوارج بتاعت البلد جميعها، ولازم نروح سوريا ونقاتل. وراحوا سوريا، ناس خرجوا وكان الباب مفتوح اللي عايز يروح يروح، راحوا لسوريا. ايه اللي حصل بقى؟ اهو ايه اللي حصل؟ سيبك من هم ما راحوش، هو خش برجالتك فرج، وفرج مش موجود. فرج مش هنا اصلا، فرج سافر، مفهوم الكلام؟ فرج سافر. هي كده يعني، فاهم؟ زي وجد غنيم كده قاعد عامل لي، قاعد لي هناك في تركيا في اسطنبول، في اسطنبول قاعد هناك في اسطنبول، وعمال بقى يقول لك كافر والسيسي وده كافر وده مش كافر، وقاعد هناك والشهاده في سبيل الله. طب ما تيجي تاخد الشهاده، والله يدوها لك، هينولها لك مش هيعزوها عليك، تعال خد الشهاده. طب مش عايز تخش الجنه؟ ها طب انتوا سبتوا طيب الجماعه في رابعه ومشيتوا ليه؟ طيب انتوا مش عايزين الجنه برضو؟ ما شوف يعني، نسأل الله السلامه والعافيه. تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، هو ده. شوف الضرر واقع بسبب ايه؟ عدم فهم هذا الاصل، الا وهو الخروج على الحاكم عدلا كان ام جائرا. حتى ولو كان كافرا هناك ايه؟ عوارض، هناك عوارض. يبقى انت بتنظر للنص وعارض النص. شوف الامور، الراجل ده مريض، مريض واجنب، اجنب. طب ما هو لازم يغتسل، ما ينفعش، لان هنا حدث عارض مع قيام الجنوب لازم يغتسل، لكن في عارض انه مريض ما ينفعش. شوف بقى مقاصد الشرع، واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع، ونسأل الله ان يرزقنا الفهم في دينه، وان يرزقنا الفهم في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كان ابن القيم في إعلام الموقعين يقول إيه؟ اللهم إني أسألك الحسن في القصد، الإخلاص، والاتباع في العمل، والصحة في الفهم، وعلما لا أنسى. شفت الأربعة دول؟ الأربعة دول بقى الخير في الدنيا كلها. اللهم إني أسألك، أهو أربع حاجات: الحسن في القصد، الإخلاص، الحسن في القصد، والاتباع في العمل، والصحة في الفهم. لأن ممكن يكون في نص لكن ما لا يحسن فهمه زي ما أنت شايف، وإيه؟ وعلما لا أنساه، اللي هو حفظ العلم. نسأل الله الحسن في القصد، والاتباع في العمل، والصحة في الفهم، وعلما لا ننسى. جزاكم الله خير، ألقاكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى في أوسين، والجمعة المقبلة هنا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.